بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. حفظكم الله. هذه الأخت السائلة هم أنس من حائل، تقول: هل يلزم من حقوق الأخوة في الله دوام الاتصال بهم والسؤال عنهم، علما بأن الأخوات كثيرات والحمد لله، وأنا خائفة في التقصير في حقوقهن، وجهونا في ضوء الحب في الله والبغض في الله يا سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الحب في الله والبغض في الله من أهم خصال الإيمان ومن أفضل خصال الإيمان، بل جاء في الحديث أنها أوثق أمور الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. ولكن لا يلزم دوام الاتصال، بل إذا دعا لهم بظهر الغيب وزارهم بعض الأحيان أو زاروه، كان هذا من أفضل القربات إذا كان ذلك لله عز وجل. ومن المحبة أن يسأل عن إذا فقده، ويزوره إذا مرض، ويدعو له بالخير، هذا من المحبة. أما دوام الاتصال بالهاتف وغيره فليس من شرط ذلك، لكن إذا كلمه بالهاتف أو زاره فهذا من ثمرات المحبة في الله جل وعلا، في الأوقات المناسبة التي لا يحصل بها إملال ولا إيذاء، بل في الأوقات المناسبة اللي يحصل بها الدعاء والتعارف والتلاقي من غير أن يؤذي أحد في كثرة اللقاء وكثرة السؤال. حفظكم الله. الأخت السائلة من حائل تقول: سماحة الشيخ، هل النساء كحكم الرجال في المسائل التالية: في أجر انتظار الصلاة في بيتها وعلى مصلاها، وفي البقاء بعد الصلاة في مصلاها، وفي غسل يوم الجمعة والتطيب قبل صلاة الظهر من ذلك اليوم يوم الجمعة، وفي سنة قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة؟ نعم، الأصل أن النساء والرجال سواء فيما شرع الله من الأحكام من صلاة وغيرها، هذا هو الأصل. الأصل أن النساء والرجال سواء فيما شرع الله من الأحكام، إلا ما دل الدليل على تخصيص المرأة أو الرجل به، وإلا فالأصل أنهما سواء. التبكير بالصلاة والخشوع فيها والإقبال عليها والاجتهاد فيها، كل هذا مشروع للجميع، وإحضار القلب فيها والطمأنينة، كل هذا مشروع للجميع. أما غسل يوم الجمعة فهذا خاص بالرجال، لأنهم يتوجهون إلى المسجد ويجتمعون بالناس، فقد يحصل منهم رائحة تؤذي من حولهم من جيرانهم، وهكذا الطيب. فالظاهر والله أن هذا من خصائص الرجال، الطيب والغسل يوم الجمعة من خصائص الرجال، لأن المقصود عدم إيذاء من يصلي حوله، ومع كونه يأتي الصلاة في حالة فيها النشاط والقوة والرب في الخير. وهذا مفقود في حق النساء، لأنهن يصلين في بيوت، وإذا صلت مع الرجال في الجمعة صلى النساء مع الرجال واغتسلت فلا أعلم بأسا في ذلك ولا حرج في ذلك لوجود العلة، لكن الطيب لا، لأن المرأة حورة، والطيب قد يفتن عند خروجها من بيتها إلى المسجد ورجوعها، ولكن الاغتسال لا بأس به، لو اغتسلت وصلت مع الناس يوم الجمعة فلا حرج في ذلك، لكن بيتها أفضل، بيتها خير لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله. هذه السائلة أختكم شين الشمراني أبها تقول: سماحة الشيخ، هل صبغ الوجه بالمكياج بالنسبة للمرأة والكريمات السائلة يمنع من وصول الماء للبشرة أثناء الوضوء؟ الشيء اللي يمنع الماء يجوز لا يجوز، فإذا مسحت وجهها بشيء لا يمنع الماء فلا بأس، أما شيء يبقى له جسم يمنع الماء لا يجوز، لا في الوجه ولا في الذراع ولا في الرجل، بل يجب أن يكون الذراع والوجه والقدم خاليا مما يمنع الماء. فإذا استعمل شيئا ينور الوجه ويطيب الوجه ويحسنه لكن ليس له جسم يمنع الماء فلا بأس. تقول السائلة: بالنسبة للبس الضيق بالنسبة للمرأة وذلك أمام النساء فقط والمحارم، والثياب المفتوحة بالنسبة للمرأة، المشروع للمرأة اللباس المتوسط، لا الواسع جدا ولا الضيق، بل تتحرى اللباس الذي يستر حجم أعضائها ولا يبين منها شيء يسترها، ولا تلبس الضيق الذي يبين حجم أعضائها، بل تتحرى الوسط في ملابسها. تقول: لها صديقة توفيت، فهل إذا تصدقت لها من مالها الخاص هل يصلها الثواب، لا سيما أن لا أنها لها ولد؟ نعم، إذا صدقت المرأة لبعض أقربائها أو صديقاتها فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فإذا صدق هو وأوقف شيئا نفعه، وإذا صدق عنه غيره نفعه ذلك، كما ينفعه الدعاء. فإذا صدقت عن زميلتها أو صديقتها أو قريبتها، صدقت عنها أو دعت لها بعد الموت أو حجت عنها أو اعتمرت، كله طيب ينفع الله به الموتى. نعم. تقول: هل يجوز، هل زوجة الأب المطلقة يجوز لها أن تكشف على أولاد زوجها الذي طلقها؟ نعم، لها أن تكشف عنه لأنها زوجة أبيهم، والله يقول: ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء. فزوجة أبيهم محرم لهم ولو بعد الطلاق والموت، ولو بعد طلاقه لها أو موته هي محرم لهم. نعم. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه، وهل يضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟ ما أعلم في هذا الشيء خاصة، يقرأ القرآن ويقرأ ما تيسر من الحديث ويكمل الدعاء والاستغفار، وإذا وضع يده على الألم ودعا فهذا حسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عثمان بن أبي العاص عن علاج مرضه أمره يضع يده على محل الألم ويقول: اللهم يسأل رب جل وعلا. فهذا لا بأس، وضع يده على الألم وتعوذ بالله واستعاذ بالله من هذا المرض يرجع له الإجابة. نعم. حفظكم الله. ما هو الدعاء الوارد الذي ينبغي أن يقوله الزائر للمريض، وما هي الكلمات المناسبة التي تقال للمريض؟ إذا زار المريض يدعو له بالشفاء والعافية ويقول له: طهور كما قال النبي، طهور إن شاء الله، يبشره بالخير، يقول يبشره بالخير: عظم الله أجرك وضاعف مثوبتك، شفاك الله وعافاك. يدعو له بما يتيسر من الدعاء ويقول له: طهور إن شاء الله، طهور. مثل هذا مشروع في حق الزائر، يدعو له بالشفاء والعافية ويقول: طهور إن شاء الله، يوصيه بالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله. نعم. ورد أن ماء زمزم لما شرب له، فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض، أم نكتفي بشربه بدون قراءة؟ ماء زمزم شفاء لما شرب له من غير حاجة إلى قراءة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام وطعام وشفاء وسقم، فالشرب منها والتروش منها كل ذلك من أسباب الشفاء والعافية. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، لكن سنده ضعف، في سنده ضعف، ولكن الثابت أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام وطعام وشفاء وسقم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هي فرغ من طوافه يوم لما فرغ من طوافه يوم العيد يوم النحر أتاها وشرب عليه الصلاة والسلام. حفظكم الله. هذه السائلة سماحة الشيخ تقول: قرأت في أحد الكتب بأن ساعة الاستجابة يوم الجمعة في آخر ساعة بعد العصر، وأنا في هذا الوقت أقوم وأتوضأ ثم أجلس متجهة نحو القبلة وأدعو وأتضرع إلى الله عز وجل، ولكنني أخاف من هذا العمل أن يكون بدعة. لا، هذا عمل طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليوم في الجمعة ساعة لا يوافق أحد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار إلى أنها ساعة قليلة، وجاء في بعض الروايات أنها ما بين جلوس الإمام يوم الجمعة على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، يعني ما بين جلوسه على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة. هذا محل إجابة إذا دعا فيه بين خطبتين أو في سجود الصلاة الفريضة أو في آخر الصلاة، كل هذا محل إجابة. وجاء عنه صلى أنها ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. فإذا جلس الإنسان بعد العصر على وضوء ينتظر المغرب ودعا فهو في حكم المصلي، المنتظر للصلاة كالمصلي، من جلس ينتظرها فهو في صلاة، فينبغي الإكثار من الدعاء في هذه الحالة. هذا السائل شحاتة من الرياض أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول حفظكم الله في سؤالي: أسأل وأقول أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن الصلاة، فإن صلحت صلح عمله، ما المقصود بصلاح الصلاة؟ هذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب العبد من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يعني إن صحت صلاته واستقامت وقبلها الله منه فذلك من أسباب قبول بقية أعماله، وإن أضاع الصلاة ولم تستقم الصلاة فهو من أسباب ضياع أعماله. فالصلاة كالميزان لبقية الأعمال، فينبغي المؤمن أن يحرص على إتقانها وإكمالها وحفظها حتى لا يتطرق إليها نقص، لأن هذا من أسباب توفيق الله له في جميع أعماله بعد ذلك. من حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولهذا يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كاد له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. فالمحافظة عليها والعناية بها من أسباب توفيق الله لصلاح الأعمال كلها. حفظكم الله. يقول سماحة الشيخ هذا السائل: ظلمني البعض من الناس وأنا لا أقدر عليهم، ومع ذلك سامحتهم لله عز وجل، هل شرط المسامحة أن أكون قادر عليهم؟ ليس من شرط ذلك، يا سمح عنهم جاء الله يؤجر ولو كان غير قادر، وإن لم يسمح فالموعد الله بينه وبينهم، وإن سامحهم وعفى فله أجر ذلك. يقول سماحة الشيخ: دخلت المسجد فلم أجد لي مكانا في الصف، وانتظرت مدة فلم يحضر أحد، هل أصلي منفرد خلف الصف؟ لا صلي منفرد، بل تقدم صل مع الإمام عن يمينه ولا قارب بين الصف حتى تجد فرجة، فإن لم تجد فاصبر حتى يسلم الإمام ثم صلي وحدك. يقول: هل انتقال المسلم من بلده إلى بلد آخر من أجل طلب الرزق عدم رضا بما قسمه الله له في بلده؟ لا حرج في ذلك، أن ينتقل من بلد إلى بلد إذا رمى أصلح في ذلك، وليس في هذا محذور. ينتقل من بلده إلى بلد أخرى لا حرج في ذلك، لطلب الرزق أو لأسباب أخرى. يقول هذا السائل: دخلت المسجد فوجدت المصلين في التشهد الأخير، هل أجلس معهم أم أنتظر جماعة أخرى؟ إذا دخلت فاجلس معهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم وصلوا، وما فاتكم فأتموا. فإذا جئتهم وهم جالسون للتشهد فاجلس معهم، وبعد السلام تقوم وتقضي الصلاة. حفظكم الله. سماحة الشيخ هذا السائل يقول: هل توجد آيات من القرآن الكريم معينة تقرأ على المسحور والذي به مس ومن أصيب بالعين، هل هم سواء؟ القرآن كله شفاء، ولكن من أنباء ذلك الفاتحة، كون يقرأ الحمد 7 مرات يكررها، وآيات الكرسي وآيات السحر التي في الأعراف، يونس وطه والشعراء، آيات السحر، كل هذا من أنباء العلاج، مع قراءة قل هو الله والمعوذتين 3 مرات، كل هذا من العلاج العظيم. وكل قرآن شفاء، كل ما قرأ فهو من أسباب الشفاء والعافية، لكن هذه بوجه أخص من أعظم أسباب الشفاء، الفاتحة تكررها 7 مرات، آيات الكرسي كذلك، آيات السحر التي في طه وغيرها، في تونس وغيرها، في سورة يونس وغيرها، وفي سورة طه وفي سورة الشعراء، كل هذه من أسباب الشفاء، مع قراءة قل هو الله والمعوذتين. حفظكم الله سماحة الشيخ، المريض بمرض نفسي وضيق الصدر، وأيضا المريض المصاب بمرض عضوي، هل يقرأ على نفسه من القرآن؟ كان النبي يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يرقي نفسه، كل ذلك مطلوب مشروع. ومن أهم الرقية أن يرقي نفسه بالفاتحة، يقول والله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، هذا من أفضل الرقية. وإذا قرأ الفاتحة كررها سبعا، وقل والله والمعوذتين كررها ثلاثا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان عند النوم يرقي نفسه، يقول والله المعوذتين في يدي ثلاث مرات، يمسح بهما على ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: أفيدونا عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء، هل يتمضمض الإنسان ويستنشق في غرفة واحدة، أم يغرف للمضمضة ويغرف للاستنشاق؟ وهل يلزم للمضمضة أن يدخل الإصبع في الفم، أم يكتفي بتحريك الماء في الفم؟ المشروع غرفة واحدة لهما جميعا، ويكرر ثلاثا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أفرد الفم بغرفة والأم بغرفة فلا حرج، لكن الأفضل أن يأخذ غرفة يتمضمض منها ويستنشق منها، ولا يلزم إدخال إصبع في فمه، إذا أدخل ما في الفم ثم مجه كفى. يقول سماحة الشيخ: حدثونا عن فضل السلام، فمثلا لو كان هناك مجموعة من الناس في مجلس ودخل عليهم شخص وسلم عليهم، هل يلزمهم رد السلام كلهم أم يكتفي البعض؟ إذا سلموا كلهم أفضل، وإن رد البعض أجزأ الباقين، لحديث يجزع الجماعة يسلم أحدهم ويجزع الجماعة يرد أحدهم، لكن إذا سلموا جميعا كان أفضل. بالنسبة، يقول السائل عن صلاة الأولاد دون العاشرة، هل على الوالدين إثم إذا لم يلتزموا في هذه الصلاة؟ يأمر لهم بها فقط ولا إثم عليهم، فإذا بلغوا عشرا وجب أمرهم وتأديبهم حتى يصلوا، أما دون العشر ما فوق السابعة ودون العشر فالمشروع الأمر فقط، إذا بلغ سبعا يؤمر ولا يضرب، فإذا بلغ عشرا فأكثر يضرب عليها. نعم. حفظكم الله. هذه الأخت السائلة من القصيم البدائع عين ميم عين الحربي تقول: سماحة الشيخ، أنا أثناء صلاة التهجد أطيل في السجود وأحس بتعب في الأيدي والصدر، هل يجوز لي أن أضع مخدة تحت الصدر وأكواع اليدين؟ ما أعرف هذا أصل، لكن المشروع عدم التكلم، لا تطيل في السجود، لا تطيل في السجود حتى لا تكلم. أما وضع هذه الأشياء ما أعرف لها أصل، لكن السنة عدم التكلم، تسجد حسب طاقتها ولا تتكلم. نعم. تقول السائلة من القصيم البدائع سماحة الشيخ بأنها تحفظ السور القصيرة، وتقول بأني أحفظ شيء من القرآن الكريم، آيات مثل أول البقرة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وأول سورة الصفات وآخر سورة الحشر وأول سورة الجن، والسؤال: هل يجوز لي أن أقرأ مثل هذه الآيات في الصلاة وأنا حفظي يقتصر على السور القصيرة؟ نعم، لا بأس، الله يقول: فاقرأوا ما تيسر منه، تقرأ ما تحفظ من الآيات أو السور في تهجدها وفي فريضتها ونوافلها، الواجب الفاتحة، وما زاد على هذا فهو مستحب، الركن قراءة الفاتحة، أما ما زاد على ذلك من آيات أو سور كله مستحب، تقرأ ما تيسر من القرآن اللي معها آيات أو سور. هذه السائلة من أبها رمزت لاسمها بفافا تقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، سؤالها عن الحيض، تقول: إذا أتى موعد الحيض وسبق ذلك آلام في البطن ثم كدرة، هذه الكدرة تبدأ مثلا من الفجر حتى الليل ثم بعد ذلك ينزل الدم، هل تصلي فترة الكدرة أم لا، علما بأنها لا تستعمل حبوب مانع الحمل؟ هذه كدرة تبع الحيض، ما دام لها عادة لها تبدأ الكدرة ثم الحيض فهي من تبع الحيض قبله أو بعده، لا صلي ولا صوم، فما خرج منها من الكدرة هذا حكم الحيض، وما بعد الحيض كذلك إذا كان متصلا به حكم الحيض، كان عادة لها يكون من العادة، الكدرة في أوله أو الكدرة في آخره تابعة له. نعم. في سؤالها الثاني تقول: هذه السائلة من أبها سماحة الشيخ، في الصلاة عندما أرفع من الركوع وأريد السجود متى أكبر؟ هل عندما أنحني أم عندما أضع ركبتي على الأرض؟ عند الانحناء تكبر قبل أن تصل الأرض، تكبرين إذا أنحنيت قبل الوصول الأرض. نعم. حفظكم الله. السائلة من حائل تقول: ما هي مواضع دفع السبابة في التشهد الأول والأخير والدعاء قبل السلام وفي أثناء التشهد؟ هل ينظر المسلم إلى موضع سجوده أم إلى السبابة؟ إذا جلس التشهد الأول والأخير ينظر إلى السبابة، إلى سبابته، ويشير بها في التحيات، ويحركها في الدعاء، عند الدعاء في التشهد الأخير يحركها قليلا، ويشير بها إلى توحيد الله وأن الله واحد لا شريك له، ويدعو في التشهد الأخير. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول سماحة الشيخ: ما معنى كلمة المعصفر في حديث النهي عن لبس الثوب المعصفر بالنسبة للرجال؟ وهل يشمل جميع الملابس الحمراء للرجال سواء كانوا كبارا أو صغارا؟ هذا تنهى عن المرأة في حال الإحداث، ولا تلبس ثوب عصب. العصب هو المصبوغ بصبغ يكون جميلا، يكون به جميلة، فلا تلبس الثوب المصبوغ صبغا يجمله. أما إذا كان ثوب الله ليس فيه جمال فلا يضر، هذا بالنسبة للمحادة، تلبس ثيابا ليس فيها جمال. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل حسن سعيد من الدمام الظهران: أنا أشتغل في مجمع تجاري مكون من محطة بنزين وبقالة وكبينة، ويشتغل في الكبينة. يقول: بجانبنا مسجد صغير ولا يصلون صلاة التراويح فيه، وبعد صلاة العشاء يذهبون إلى أعمالهم، ماذا أفعل؟ هل أصلي بعد صلاة العشاء التراويح لوحدي؟ وهل من إرشاد؟ أنت مخير، إن صليت وحدك فأنت مأجور، أو صليت في بيتك كله طيب ما دام ما في جماعة، وإن ذهبت إلى مسجد آخر فلا بأس، لأنها نافلة، التراويح نافلة، هي فريضة، صليتها في المسجد أو في بيتك أو في مسجد آخر كله واسع والحمد لله. حفظكم الله يا فضيلة الشيخ. الوارد في عدد ركعات التراويح في رمضان، يقول السائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره إلا 11 ركعة، وربما صلى 13 كما قالت عائشة رضي الله عنها، أقصى ما ورد 13، هذا هو الثابت، وإن صلى أكثر فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد، لكن فعله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 وربما صلى 13، يسلم بكم الثنتين ويؤتي بواحدة في رمضان أو في غيره. ومن أوتر بعشرين وأوتر بثلاث، من صلى 20 وأوتر بثلاث، أو صلى 30 أو 40 وأوتر بواحدة أو بثلاث، كله لا بأس. لعموم قول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. حفظكم الله. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: السائل عين عين: كنت في سفر وصليت المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم صليت الوتر بعد ذلك، ولم يكن وقت صلاة العشاء قد حان بين المغرب والعشاء، فهل صلاة الوتر في هذا الوقت صحيحة؟ نعم، إذا صلى المسافر أو المريض المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء ولو كان وقت المغرب باقية، ما دام صلى المغرب والعشاء جمع تقديم في السفر أو في المرض فإنه يوتر بعد ذلك ولو كان وقت المغرب باقية. نعم. يقول السائل: سافرت من أبها إلى جدة لقضاء بعض الأعمال، ونويت العمرة بعد الانتهاء من الأعمال، ثم أحرمت من جدة وأخذت العمرة، فهل عمرتي صحيحة؟ إذا كنت نويت العمرة من الأصل أنك سوف تأخذ العمرة، فالواجب عليك الإحرام من الميقات حين تمر عليه، أو ترجع إليه بعد قضاء حاجتك من جدة، ترجع إلى الميقات وتحرم منه. أما إذا كنت ما نويت شيئا إلا بعد ما وصلت جدة، عزمت على العمرة بعد وصول جدة ونية جديدة، فلا بأس من إحرام جدة بعد فراغ شغلك. أما إذا كنت قد نويت من الأساس العمرة حين مررت على الميقات، فالواجب الرجوع إلى الميقات عند قضاء حاجتك قبل أن تذهب إلى العمرة، تذهب إلى الميقات تحرم من العمرة. فإذا أحرمت من جدة ولم تأتي الميقات فعليك دم يذبح في مكان الفقراء، لأنك قصدت العمرة وأحرمت من غير ميقاتها، جاوزت ميقاتها. أما إذا كان لا، إنما عزمت على العمرة بعد قضاء الشغل في جدة، ما نويت العمرة قبل ذلك، فلا بأس. حفظكم الله سماحة الشيخ. السائلة حاميم من الرياض تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أنا دائما أفكر في الموت وفي القبر، وإذا شعرت بأي ألم أحس بأنه الموت، وإذا تذكرت القبر لا أستطيع أن أنام إلا بعد فترة طويلة من التفكير والخوف الشديد، فهل هذا هو حال المؤمن الذي يخاف الله ويرجو رحمته؟ نعم، هذا حال المؤمن، يخاف الله ويراقبه ويخشى الموت ويخشى عذاب القبر حتى يعد العدة، حتى يعمل الصالحات. فإذا اجتهد بالخير وعمل الصالحات وكف نفسه عن المعاصي فليرتاح، ولا يشغل نفسه بالوساوس، لا في نومه ولا في غير نومه. لكن ما دام أن هناك أشياء يخشى منها من المعاصي فليحذر، ويذكر الموت ويذكر عذاب القبر حتى يستعين بذلك على كف نفسه عن المعاصي والشرور. فإذا هداه الله والتزم فينبغي له ترك الوساوس. حفظكم الله. كيف يمكن للمرأة أن تطلب العلم وهي في منزلها؟ وهل قراءة الكتب وسماع المحاضرات عبر الأشرطة يعتبر من طلب العلم؟ نعم، سماع الأشرطة والندوات العلمية ونور على الدرب من إذاعة القرآن، كل هذا من طلب العلم. وقراءة الكتب المفيدة وسؤالها العلم من طريق الهاتف أو من طريق المكاتبة، هذا كله من سبل العلم ومن تحصيل العلم، لأن الله يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بالطريق إلى الجنة، ولم يحدد طريقا دون طريق. فسؤال أهل العلم من طريق الهاتف أو من طريق المكاتبة أو المشافهة كله من طلب العلم، وقراءة الكتب المفيدة من طلب العلم، وسماع القرآن والإكثار من قراءة القرآن من أعظم سبل العلم، لأن القرآن هو كتاب الله، هو أعظم دليل على العلم وهو أعظم مرشد. فينبغي الإكثار من القراءة، من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل والسؤال عما أشكل، كل هذا من طرق العلم. وإذاعة القرآن من أفضل الأسباب، فلا أوصي بالعناية بإذاعة القرآن لسماع ما يذاع فيها من العلوم النافعة والنور على الدرب والمواضع الكثيرة. نعم، شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.